لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إلى آخر الآيات الكريمة. موعدنا في هذه المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى مع أول سورة ياسين. وسورة ياسين هي سورة مكية على الراجح، إلا آية استثناها بعضهم، وهي قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قالوا إن هذه الآية نزلت في بني سلمة الذين أرادوا النقلة من ديارهم إلى السكنى بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. والصحيح أن هذه الآية أيضا مكية، سورة ياسين كلها كده مكية، وذكرها لبني سلمة إنما هو على سبيل الاستشهاد وليس على سبيل النزول، أنها نزلت بشأنهم. ودايما نخلي بالنا يا جماعة إن إحنا لما بنتكلم عن القرآن المكي والمدني، المقصود بالقرآن المكي هو إيه؟ هو ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني هو إيه؟ هو ما نزل بعد الهجرة. يعني الفرق بين المكي والمدني الزمان أم المكان؟ الزمان. ممتاز. ليه؟ لأن صور في بعض القرآن أنزل في مكة ومع ذلك يعد من قبيل القرآن الإيه؟ المدني. زي إيه؟ زي الآية رقم 58 من سورة النساء. الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية دي يا جماعة نزلت في مين؟ في العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يأخذ المفتاح، مفتاح الكعبة، من عثمان ابن طلحة اللي هو كان يعني سادن الكعبة، اللي معاه المفتاح بتاع الكعبة، أراد أن يأخذ منه هذا المفتاح ويستبقيه معه ليجمع بين السدانة والسقاية. وطبعا اشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه أن يرد إيه؟ أن يرد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة. ولازال المفتاح مع بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هي فيكم تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها عنكم إلا إيه؟ إلا ظالم. طيب، الآية دي نزلت، الموقف ده حصل إمتى؟ حصل في السنة الثامنة من الهجرة في فتح مكة. ده كان في مكة مش كده؟ ومع ذلك هذه الآية تعد من قبيل القرآن الإيه؟ المدني. ليه؟ لأنها أنزلت بعد الهجرة. فالفرق بين المكي والمدني احفظوها، الفرق بين المكي والمدني الراجح فيه وهو قول الجمهور أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي حتى لو نزل خارج إيه؟ خارج مكة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو نزل في مكة. واضحة كده المسألة دي؟ تمام. يبقى سورة ياسين كلها نزلت قبل الايه؟ قبل الهجرة، فهي مكية كلها على الراجل. كذلك الأمر الثاني ان الأصل ان السورة مكية كلها او مدنية كلها، ان السورة مكية كلها او مدنية كلها، ده الأصل. إذا أراد أحد أن يستثني بعض آيات منها من المكية ويقول إنها مدنية مثلا، أو من المدنية ويقول إنها مكية، هذا يحتاج إلى ماذا؟ نعم أحسنت، يحتاج إلى دليل، دليل على هذا. ليه؟ على هذا الاستثناء. طيب، الناس اللي قالوا إن سورة ياسين مكية إلا هذه الآية اللي هي إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، وقالوا إنها مدنية، جابوا دليل على كده اللي هو حديث مسلم، اللي هو حديث بني سلمة اللي ذكرناه الآن. طيب، هل هذا يصلح دليلا؟ الحديث صحيح والقصة صحيحة، لكن هل هذا يعد دليلا؟ ها، ينفع يبقى دليل مع ان الحديث مسلم والحديث صحيح، لكن الحديث لم يصرح ان الآية نزلت بسبب هذه الواقعة. ها، يبقى كده في احتمالين، احتمال ان الآية نزلت بسبب الواقعة، واحتمال اخر إن الآية ذكرت في موطن إيه؟ الاستشهاد، استشهاد بها بس، خدت بالك؟ طيب، الراجح إن الآية ذكرت في موطن إيه؟ الاستشهاد. يبقى قصة بني سلمة ها لا تصلح دليلا للإيه؟ لمن ذهب إلى مدنية هذه الآية دون سائر الإيه؟ دون سائر الصورة الكريمة. كلام واضح ولا يا جماعة؟ تمام. يبقى سورة ياسين الراجح إنها كلها سورة إيه؟ مكية. الأخ اللي بزعك ده يا جماعة، الأخ اللي بزعك ده يا جماعة، يا جماعة لو سمحتوا، مش كده يعني. فالصورة كلها مكية على الراجح، وده قول جمهور أهل العلم. يبقى سورة ياسين مكية يعني أنزلت قبل الهجرة. طيب، آياتها إذن سورة إيه؟ ياسين سورة مكية، ده قول جمهور أهل العلم. عدد آياتها 83 آية عند الحجازيين، واثنتان وثمانون عند غيره. كم آية سورة ياسين؟ 83 عند الحجازيين، اللي هو المصحف بتاعنا اللي منها قراءة عاصم براويه حفص وإيه وشعب، وعند غيرهم 82 إيه آية. يا ده احنا كده طلعنا جدعان خالص، يعني احنا فزنا بآية زيادة، معنا احنا آية زيادة مش موجودة في المصاحف التانية، صح؟ امال ايه؟ هنا اختلاف القراءات، وده راجع لايه؟ لوقفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اصل الاختلاف في عدد الآيات انما هو راجع الى ايه؟ الى وقفات النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. يعني ايه؟ يعني البعض سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ذات مرة فوقف 83 مرة، يبقى كده السورة كام آية؟ 83 آية. مرة تانية النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فوقف 82 إيه؟ وقفة، يبقى كده السورة إيه؟ 82 آية. الخلاف في كلمة ياسين، هل هي آية أم ليست إيه؟ أم ليست آية؟ أدي سبب خلاف عد الآيات في السور كلها يا جماعة. يبقى كل الآيات اللي فيها اختلاف في عدد الآيات راجع هذا الاختلاف لإيه؟ ها؟ لوقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص؟ طيب، كلمات السورة الكريمة 729 إيه؟ كلمة، 729 كلمة. حروف السورة الكريمة 3000 حرف، ماشي كده؟ طيب، سورة ياسين هي السورة 41 بترتيب النزول. يبقى أنا عندي في حاجة اسمها ترتيب النزول، وحاجة اسمها ترتيب الايه؟ المصحف. خلاص؟ دي يختلف عن ده. ليه يا جماعة؟ لأن ترتيب النزول راجع إلى الزمان، دي نزلت إمتى ودي نزلت إمتى ودي نزلت إمتى. ونحن نعلم أن السور المكية مدامة المكي كل ما نزل قبل الهجرة، ده معناه أن السور المكية نزلت وراء بعضها. أكثر من 80 سورة مكية من القرآن الكريم نزلوا الأول قبل الهجرة، واخد بالك؟ وبعد كده السور المدنية نزلت إمتى؟ بعد الهجرة اللي بعد يعني مثلا من من من من السورة رقم واحد لغاية سورة 83 دي مكية بترتيب النزول. بعد كده من 84 لغاية 114 مدنية، مع اعتبار ان في صور فيها خلاف بين مكيتها وايه ومدنيتها، او بعضها مكي وبعضها ايه مدني. فبترتيب النزول السورة دي تعد السورة الايه 41 بترتيب ايه النزول. نزلت بعد سورة ايه وقبل سورة ايه؟ نزلت بعد سورة الجن وقبل سورة ايه الفرقان. نزلت بعد سورة الجن، يبقى سورة الجن بترتيب النزول رقم 40، وسورة ياسين بترتيب النزول 41، وسورة الفرقان بترتيب النزول 42. تعالوا نشوفوا بترتيب المصحف ايه الحكاية دي. هنجد ان سورة ياسين بترتيب المصحف رقم 36، سبقتها سورة فاطر رقم 35، وتلتها سورة والصافات رقم 37. هنروح لسورة الجن وسورة الفرقان هنلاقي الرقم بتاعهم في المصحف ايه مختلف. حتى لما تنظر انت لترتيب المصحف مش هتلاقيه مترتب مع ترتيب النزول، زي ما ذكرنا ان السور المكية كلها نزلت الاول. طب تعالوا شوفوا ترتيب المصحف كده كنموذج. اول سورة سورة الفاتحة مكية، ثاني سورة سورة البقرة ايه ها مدني، شفت انت ازاي؟ وبعدين آل عمران والنساء والمائدة دي كلها سور ايه مدنية. طب وبعد كده سورة رقم 6 في المصحف الانعام والاعراف مكيتين 6 و7. طيب 8 و9 اللي هي الانفال والتوبة مدنيتين. طيب 10 و11 و12 و13 اللي هي من اول سورة يونس عليه السلام واخد بالك لغاية سورة الانبياء، دي كلها سور ايه سور مكية. الحج مختلف فيها، الراجح انها مدنية. المؤمنون مكية، النور مدنية، الفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة مكية، الأحزاب مدنية. سبق ما خدت بالك تمام كده يا جماعة؟ فترتيب المصحف شيء وترتيب النزول شيء آخر. ترتيب النزول بيكون بحسب الزمان، وبالتالي بترتب السور المكية أولا وبعد كده ترتب السور الايه المدنية، إنما في المصحف لا. طب إيه حكاية ترتيب المصحف؟ ترتيب المصحف في خلاف هل هو توقيفي أو توفيقي. يعني إيه توقيفي ويعني إيه توفيقي؟ توقيفي يعني بوحد، أو توفيقي يعني وفق إليه الصحابة لهذا الايه لهذا الترتيب. طبعا يعني القولين قويين ولكل وجهته، يعني كل قول فيهم له ايه وجهته. لكن الذي يعني اعتقد والله اعلم ان ترتيب الصور في المصحف ترتيب ايه توقيفي بوحد. ليه يا جماعة؟ لان جبريل كان يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام ايه عرضة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه ايه عرضتين، خدت بالك؟ وايا كان الامر يعني الترتيب توقيفي او توفيقي، الخلاف هنا ما عادش ينفع لان خلاص انعقد الاجماع على هذا الترتيب. يعني في حد في المسلمين عمل مصحف بترتيب تاني وقال لنا لا ده في خلاف والراجح الترتيب اللي انا عامله ده؟ مش مناش حد عمل كده. فسواء كان ترتيب الصور ترتيبا توقيفيا او توفيقيا فخلاص انعقد الاجماع على ذلك الترتيب، فرجع عليه الخلاف بإذن الله تبارك وتعالى. لكن ترتيب الآيات داخل السور لا شك أنه توقيفي ما فيش كلام. يعني إيه الآية دي رقم 1 والآية دي رقم 2 ودي 3 ودي 4 ودي كده داخل كل سورة، ترتيب ده إيه يا جماعة؟ توقيفي خلاص ما فيش كلام فيه، ما حدش خالف فيه أصلا. يعني ما حدش خالف في ترتيب الآيات داخل إيه داخل السورة الواحدة. طيب سورة ياسين سبقتها سورة فاطر وتلتها سورة والصفات. نلاحظ ان السورتين اللي قبلها واللي بعدها ايه مكيتين، بل التي قبل التي قبلها سورة سبأ مكية، وبعد اللي بعدها سورة صاد مكية برضه، والزمر والحواميم كلها سور ايه مكية. يعني مجموعة من السور المكية من اول سبأ لغاية سورة الأحقاف. وطبعا سورة محمد الراجح أنها نزلت في الطريق من مكة المدينة، ونبي صلى الله عليه وسلم مهاجر من مكة المدينة، نزلت هذه السورة الكريمة ونزل منها جزء في المدينة. أنا عندي مثلا حواميم 7، وعندي الزمر وصاد والصافات، هذه كده 10، عندي ياسين وفاطر وسبأ، هذه كده 13 سورة مكية متوالية. إذا الجو بتاع السور الـ13 دول جو إيه؟ جو مكة. ما هو دي مهمة جدا، وانت بتتكلم في تفسير السورة بهذه المناسبة لابد انك تعيش الجو الذي انزلت فيه هذه السورة عشان تعرف طبيعة المرحلة، طبيعة العصر، الظروف اللي كانت بتمر بها الأمة وقت نزول هذه السورة المكية. فانت لما تعرف مثلا دي سورة مكية يعني معناها نزلت في وقت الاستضعاف، وقت مواجهة المشركين، وقت الشبهات ضد القرآن وضد الإسلام وضد النبي صلى الله عليه وسلم، وقت اضطهاد المسلمين، وقت الإشاعات الكاذبة، وقت التضييق، كل ده انت هتستحضره وانت بتتناول تفسير السورة المكية عشان تعرف تتعامل مع الأحداث بتاعة السورة الكريمة أو الآيات بتاعة السورة الكريمة، كأنك انت انتقلت من هذا الزمان إلى ذلك الزمان. انت كده خلاص الآن ما انتش هنا في بلدك، ده انت الآن رحت مكة، وأنت الآن في العصر المكي اللي فيه الحرب على الإسلام، ولسه الإسلام دين جاي جديد، ولسه وضع في تضييق وفي غرابة على الناس وفي حرب وفي ناس لها مصالح وفي كذا وفي كذا. عشت أنت العصر ده؟ اقرأ بقى تفسير السورة دي وانت عايش العصر ده. ماشي يا جماعة؟ دايما دي نقطة لازم ناخد بالنا منها، وإحنا بنقرأ تفسير أي سورة لابد نعيش العصر بتاعها والظروف المحيطة بالأمة في وقت نزول تلك السورة الكريمة. نشوف سورة سبأ، سورة فاطر، سورة ياسين، سورة والصافات وصاد، كلها بتتكلم عن الصراع بين الحق والباطل. مش كده؟ الصراع بين الحق والباطل. يعني في سورة سبأ مثلا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، خدت بالك؟ ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. تتكلم عن الصراع. سورة فاطر نفس الكلام، بتتكلم عن الصراع بين الحق والباطل وعن أهل النار وأهل الجنة. سورة ياسين نفس الكلام، بتتكلم عن ده. وكذلك سورة الصافات بتتكلم عن نفس الموضوع، بس الفرق بينها وبينهم ايه؟ ان سورة الصافات جاءت بالقصص، سورة الصافات سورة صاد جاءت بالقصص الذي يصبر اهل الحق على حقهم ويثبتهم عليه. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ايه؟ ما نثبت به ايه؟ ما نثبت به فؤاد. يبقى سبأ وفاطر وياسين بيحكوا عن الصراع بين الحق والباطل، بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. وبعدين سورة الصافات وصاد جم جابوا لنا قصص زي قصة نوح عليه السلام، قصة إبراهيم، قصة موسى وهارون، قصة إلياس، قصة لوط، قصة يونس، خدت بالك؟ قصة داود، قصة سليمان، قصة أيوب، قصة إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، إسماعيل، يسع، خدت بالك؟ يعني قصص الناس دي عشان يصبرنا على ايه؟ على هذه الحرب الشديده بين الحق والايه والباطل. دي كده المناسبه العامه، خدت بالك؟ او الارتباط العام بين السوره وما قبلها وما ايه وما بعدها. خلاص. طيب سوره ياسين بدات بالكلام عن القران وختمت بالكلام عن القران، بيسموها مناسبة الايه؟ المطلع للمقطع، المطلع اللي هو أول الصورة والمقطع اللي هو آخر ايه؟ الصورة. أول الصورة ياسين والقرآن الحكيم، تكلم عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر الصورة نفس الكلام، بيتكلم عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وما علمناه اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أمال ايه؟ إن هو اللي هو القرآن يعني ذكر وقرآن مبين. القرآن ده غرضه ايه؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الايه؟ على الكافرين. يبقى كده هو فيه السورة بدأت بالكلام عن القرآن وانتهت بالكلام عن القرآن. طيب السورة الكريمة بتدور حوالين ايه او ابرز مواضيعها، يعني المحاور بتاعتها بتاعت السورة الكريمة. السورة الكريمة بتركز على ثلاث محاور رئيسية بالإضافة للمحاور الهامشية. المحاور الرئيسية في السورة الكريمة الكلام عن التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. خدت بالك؟ المحور الثاني بتتكلم عن البعث، تتكلم عن البعث يوم القيامة واللي هيحصل فيه. المحور الثالث بتتكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل والعمل لهذا الدين، خدت بالك، كنموذج صاحب إيه؟ صاحب ياسين. تمام كده يا جماعة؟ طيب سورة ياسين كما ذكرنا في اللقاء السابق بدأت بالأحرف الايه المقطعة، ياء وسين. تفتح المصحف تجد ياء مكتوبة لوحدها وسين مكتوبة لوحدها. دي طبعا من الألف، من الحروف المقطعة زي ألف لام ميم وزي نون وزي قاف وزي وزي وزي. 29 سورة كلها بدأت بالأحرف المقطعة، من ضمنها سورة ايه؟ سورة ياسين. ذكرنا ان الراجح في الأحرف المقطعة انه لا يعلم معناها الا الله، وانها جيء بها على سبيل التحدي والاعجاز ان يأتوا مثل هذا القرآن او بعضه كما بينا، وده القول الراجح. وطبعا ما فيش دليل لا آية ولا حديث يرجح قول من الاقوال، حتى القول اللي احنا رجحناه او اللي اخترناه برضك ما فيش ايه ما فيش دليل عليه. لكن هم أكثر من 40 قولا في الأحرف المقطعة، والعلماء يجتهدون في الحكمة أو المراد بهذه الأحرف المقطعة. طبعا ياسين بالذات لها برضك كلام خاص، أن البعض قال ياسين ده اسم من أسماء الله، وده مروى عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، والله أعلم صحة هذا يعني بإسناد هذا الخبر للإمام مالك رحمه الله تعالى. البعض قال ياسين يعني يا إنسان، يا إنسان. البعض قال ياسين يعني يا رجل. خلاص. البعض قال ياسين يعني يا رسول الله أو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأقوال دي إيه؟ غير صحيحة وليس عليها إيه دليل. خاصة القول الذي يقول إن ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف بناء على اشتهار، بناء على اشتهار هذا القول ناس كتير بتسمي ياسين. وبعدين الغريب إنه مش بيكتبها ياسين، ده بيكتبها إيه ألف سين يه نون، مش كده تبقى كلمة واحدة، خدت بالك؟ ونفس الكلام سورة طه، طه برضك طاء وهاء من الأحرف الايه المقطعة، في ناس بتسمي طه على أساس أنه هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك صلى الله على طه خير الخلق وأحلاه. طبعا فيش دليل على الكلام ده كله، أنه هو من اسم طه أو ياسين ليس اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، فليس هناك دليل على أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مرة واحد قابلني بيقول لي ربنا رزقني مولود سميته ياسين، قلت له خلي بالك المرة الجاية إن شاء الله ربنا يرزقك مولود سميه ألف لام ميم، سميه طاسين ميم، واخد بالك؟ فطبعا ما يعني لا، ما فيش دليل على الكلام ده كله. طيب كذلك وردت أحاديث في فضل سورة ياسين، زي ياسين قلب القرآن، أو ياسين لما قرأت له، أو من قرأ سورة ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات، أو اقرأوا ياسين على موتاكم. كل ما ورد في فضل سورة ياسين بخصوصها فهو غير إيه؟ هو غير صحيح، هو غير صحيح. اللهم إلا ما ورد عن بعض الصحابة. لا لا ده هو بيخبر عن عن عن شيء يعني بيخبر عن شيء ان انت. وبعدين دي احاديث غير صحيحه يعني حتى يعني الموضوع او شديد او شديده الضعف خد بال حضرتك. فاللي ورد اللي هو يعني صحيح ان واحد من الصحابه رضي الله عنهم حضرته الوفاه فطلب منهم ان يقراوا عليه سوره ياسين فقال انها ايه تعين على السياق يعني ايه يعني بتسهل خروج الايه بتسهل خروج الروح. يبقى الحديث ده بناخد منه ان يجوز قراءه ياسين امتى؟ عند الاحتضار مش بعد الموت عند الاحتضار واخد بالك لانها تسهل السياق والحديث ده صحيح خدت بالك. طيب كمان اقراوا ياسين على موتاكم السورة نفسها فيها رد على هذا الحديث اللي هو غير صحيح أصلا. إيه الرد؟ ربنا عز وجل قال أحسنت ها لينذر من كان حيا هو القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الايه على الكافرين. فالقرآن أنزله الله لينذر من كان حيا فالأحياء هم الذين يقرؤون القرآن وينتفعون بالقرآن وأما الأموات فلا يقرؤون القرآن ولا ينتفعون بالقرآن تمام. فكذلك في بعض الأمور الجاهلية موجودة للأسف في المجتمع بتاعنا اللي هي إيه اللي مسروق منه حاجة ها يقول لنا حضرك عليك إيه عدية ياسين يقرأ عليه عدية ياسين إزاي يجيب 40 زلطة أو 80 زلطة ويجي على بير كده أو ترعة ويقرأ السورة بالمجلوب بدل ما يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين لا إنك لمن المرسلين والقرآن الحكيم ياسين بالمجلوب ويقرأ كل ما يقرأ آية أو ثلاث آيات يرمي زلطة في الترعة أو في البير. طبعا ده يا جماعة جهل هذا جهل شديد قل له والله لو ما سكتت لحجر عليك إيه عدية ياسين التاني خاف ما هي دي مشكلة التاني ده ما فيش دليل على الكلام ده خلاص يا جماعة ما فيش دليل على الكلام ده كله. كثير من الناس يعتقد ان ياسين هي بداية الربع الاخير من القرآن الكريم يقول لك ربع ياسين الموضوع ده مش مشكلة يعني على اساس ان الايه مسألة قريبة يعني ما ده مشتهر عند الناس هكذا فلا بأس بالذات ان التقسيم لأجزاء القرآن ها ده ما كانش على ايام النبي صلى الله عليه وسلم بل امر به الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف جمع العلماء في زمانه وامرهم ايه ان يقسموا القران الى اجزاء والاجزاء الى احزاب والاحزاب الى ايه الى ارباع وامرهم بعد ها ايات القران كم ايه وكل سوره كم ايه وحروف القران كم حرف وكل سوره كم حرف ها وكلمات القرآن كم كلمة وكل سورة كم كلمة. طيب ربع القرآن بالكلمات وربع القرآن بالحروف وربع القرآن بالآيات وربع القرآن بالأرباع وبالأحزاب. طب سبع القرآن طب سدس القرآن طب خمس القرآن طب إلى آخر. العملية دي اجتمع عليها العلماء في زمانهم خدت منهم 4 أشهر وهذا العمل تلقته الأمة بالإيه بالقبول خلاص يعني إيه يعني علامات الأرباع والحاجات دي من أيام الحجاج بن يوسف محدش استطاع أن هو يغير هذه العلامات. حتى أن الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله وده كان شيخ الشيخ الفصري وكان رئيس لجنة مراجعات المصاحف في المدينة آنذاك قدم مشروع مقترحا مشروعا كان له قدره له وضعه له نفوذه له يعني تأثيره ومع ذلك لم يستطع أن يغير علامات بعض الأرباع يعني في أرباع بتبدأ بداية من جهة المعنى بداية غير صحيحة. فهو تقدم بإيه باقتراح كده أن الأرباع ده مجموعة من الأرباع مش كلها ها يا جماعة نخلوها إيه تبدأ بآية كذا بدل ما هي بدأ بآية كذا خدت بالك يعني زي مثلا إيه الرب اللي بقول إيه ليسوا سواء هي دي بداية يعني هل ينفع أنت بتقرأ كده في الصلاة أو في غير الصلاة انك تبدا تقول ليسوا سواء ها ما ينفعش ليه لان ليسوا سواء دي بتتكلم عن مين عن ان اهل الكتاب انقسموا الى قسمين مؤمنون وايه و وفاسقون. في الآيات اللي فاتت قبلها اتكلمت عن الفاسقين، والآيات اللي بعدها بتتكلم عن الايه المؤمنين. يبقى انت لو هتبدا منين؟ يا اما هتبدا من اول كنتم خير امه اخرجت للناس، يا اما هتبدا من اول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم. انما تبدا لي من اول ليس سواء. ولذلك البعض ترتب على هذا الخطا خطا اخر، ان البعض بقى يعمل ازاي؟ يختم القراءه بليس سواء. طب دي كده مش نهايه ايه؟ ويبدا بعد كده يبدا يقول لك ايه، من اهل الكتاب امه قائمه. طب وبعدين ده مشروع حتى في كتير من الكتاتيب، يقول له الولد يقرا اصحاح مثلا وضربت عليهم مسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. قل لا يا ولا، قل ليس سواء. الولا يقول ليس سواء، قل لا بس كده خلاص. طب انت وقفت الوقت في نص الايه، انت وقفت في نص الايه، فلا انت بالذات اللي بيقرا بقى في التراويح وكده وبيمشي بختمه يخلي باله، او في مقراه او شيء يخلي باله انه يلتزم بايه، يلتزم بالمعاني، يلتزم بالمعاني. هيقرا من اول الركعه يبقى من اول كنتم خير امه اخرجت للناس، ويبقى كده هيتكلم عن الفريقين اللي هم الفاسقين والمؤمنين مع بعض اللي هم من اهل الكتاب. يا اما يكمل ويبدا منين، من يا ايها الذين امنوا ايه لا تتخذوا بطانه من دونكم، اللي هي بدايه الكلام عن غزوه ايه، عن غزوه احد. خدت بالك المقصود ان ده تم اقراره خلاص وتلقته الامه بالقبول، ومحدش عارف يغير الايه العلامات دهيت، والموضوع مش هيفرق كتير يعني. ها بس المهم اللي بيقرا يبقى منتبه للايه، منتبه للمعاني خلاص. طيب سوره ياسين يا جماعه هي اخر سوره في الحزب الخامس، مش الخامس برضه، من احزاب القران الكريم كما كان يحزبه الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. عبد الله بن حذافه سال بعض الصحابه كيف كنتم تحزبون القران؟ قالوا كنا نحزبه ايه، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا واحدى عشره وثلاث عشره، ها والايه والمفصل، يعني سبع احزاب، سبع احزاب كل يوم يقراوا حزب يختموا في اسبوع. اول حزب اللي هو من البقره وآل عمران والنساء، ادي ثلاثه. الثاني المائده والانعام والاعراف والانفال والتوبه، خدت بالك، ادي الثاني خمسه. الثالث يونس، هود، يوسف عليهم السلام، الرعد، ابراهيم، الحج، خدت بالك، النحل، ادي كده سبعه. ده الثاني. بعد كده الاسراء والكهف ومريم، واخد بالك، لغايه ايه، لغايه اخر الفرقان، لغايه اخر الفرقان. بعد كده اللي هو من الشعراء لغايه اخر ياسين، والثاني من الصافات اللي هو السادس يعني لغايه اخر الحجرات، والاخير اللي هو ايه، اللي هو من اول قاف اللي هو المفصل يعني من اول قاف لغايه اخر سوره الناس. العلماء حبوا يسهلوا علينا فجمعوها في عباره ايه، فمي بشوق. طبعا فمي يعني الفاتحه، المفاتيح المفروض ترد مش معدوده في الايه الصور، بس هم جابوها كده على اساس يدونا معنى لان البقره به. طيب فمي الفاء تمثل الفاتحه او البقره، مش هنعد الفاتحه. الميم فمي اللي هي الايه، المائده، خدت بالك. طيب فمي الياء يونس، بشوق الباء بني اسرائيل اللي هي الاسراء، شوق السين اللي هي الشعراء، الواو شوق اللي هو الصافات، بشوق قاف اللي هي بدايه فعل حزب الايه السابع اللي هو الايه، اللي هو المفصل. فكده سوره ياسين هي اخر سوره في الحزب الايه الخامس طبقا لتحزيب الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. طيب سوره ياسين هي من الصور المثاني، هي من الصور المثاني. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المئين، وأعطيت مكان الزبور المثاني، وفضلت بالإيه؟ بالمفصل. يعني إيه؟ يعني موسى عليه السلام أعطي التوراة، النبي صلى الله عليه وسلم خد على بالها إيه؟ الطوال اللي هم السبع الطوال اللي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، دول ما يكونش خلاف. الخلاف في الصورة السابعة بقى هل هي الأنفال فقط؟ هل هي التوبة فقط؟ هل هي الأنفال والتوبة الاثنين مع بعض كأنهم صورة واحدة؟ هل هي صورة يونس اللي البعض من السلف يقول على التاسعة خلاف الصورة السابعة؟ ذو المكان يا جماعة مكان التوراة. طيب وأعطيت مكان الإنجيل المئيل. خلاص احنا هنكون السبعة دول على جنب وهنكون الفاتحة معهم على جنب وهندور على المئيل في بقية القرآن الكريم اللي هو من أول سورة، خلينا نقول من أول سورة يونس لغاية آخر لغاية سورة الحجرات. المئيل اللي هي السور التي زادت على 100 آية زي سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، سورة النحل، سورة الإسراء، الكهف، سورة طه، سورة الأنبياء، سورة المؤمنون، سورة الشعراء، واخد بالك الشعراء، أيوة دي اسمها ليه المئين؟ لأن كل سورة منها زادت على 100 آية. خلاص دول مكان يا جماعة مكان الإنجيل. طيب مكان الزبور المثاني هناخد الطوال على جنب وهناخد المفصل على جنب اللي هو من أول قف لآخر القرآن وندور على المثاني في خلال ما بين سورة يونس وسورة الحجرات. المثاني اللي هي يا جماعة اللي هي السورة عدد آياتها أقل من 100 أقل من 100 آية زي سورة الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحجر وسورة مريم، خدت بالك، وسورة النور، سورة الفرقان، سورة النمل، سورة القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، ياسين، كل ده داخل في ايه؟ في المثاني، لأن عدد آياتها أقل من ايه؟ أقل من 100 آية. نقول تاني، أوتيت مكان الطوال، أوتيت مكان التوراة الطوال، وأوتيت مكان الإنجيل المئين، وأوتيت مكان الزبور المثاني، وفضلت بالإيه؟ بالمفصل. يبقى ده تفضيل لنفسه لما نفضل بالحزب المفصل اللي هو من أول سورة قاف لغاية إيه؟ لغاية سورة الناس. اسم الطوال عرفناهم ليه اسمهم الطوال، المئين عرفناهم عشان بيزيدوا أكثر من 100 آية سورة واحدة. طيب المثاني، المثاني بتطلق على إيه يا جماعة؟ على السور اللي هي أقل من 100 آية سورة الواحدة، عدد آياتها أقل من 100 آية دي اسمها المثاني. ويطلق على إيه كمان؟ على الفاتحة، ولقد آتيناك 7 من الإيه؟ من المثاني والقرآن الإيه؟ العظيم. خدت بالك؟ وتطلق على المثاني اللي فيها المتقابلات اللي فيها الحلال والحرام، المحكم والمتشابه، خدت بالك، المجمل والمبين. مثاني يعني ايه؟ ثنائيات كده، ثنائيات. فكلمة المثاني بتطلق على الصور اللي اقل من 100 آية، تطلق على المتقابلات من الحلال والحرام وغيره، وايضا تطلق على المكرر. المثاني من التثنية عن التكرار، سورة الفاتحة اسمها من المثاني عشان هي ايه؟ تكرر في كل ركعة، عشان بس لما تقرأ كلمة المثاني تبقى واخد بالك الكلمة دي معناها ايه. ليها كم معنى كده كلمة المثاني؟ طب انا هنقول 3 وانت تقول الرابع، ماشي؟ اقل من 100 آية دي واحد، الفاتحة عشان بتكرر ادي 2، المتقابلات الحلال والحرام والمحكم ادي 3، ما دخلت في بعضها بقى. ماشي واضح كده يا شباب؟ ده كلام ممتاز، كلام مفهوم ولا ايه؟ ماشي، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. انا لما هتعامل في القراءة هتعامل مع ياسين على انها كلمتين، كلمة مكونة من ياء وألف اللي هي ياء مفتوحة وألف ايه؟ مادية. وهتعامل مع كلمة تانية مكونة من سين وياء ونون اللي هي ايه؟ حرف ايه؟ حرف السين. الكلام ده ليه بنقوله؟ عشان احكام التجويد. فهنا عاوزين نطلع بقى الاحكام التجويدية في كلمة ايه؟ ياسين. اول حكم في التجويد في الكلمة اللي هو ايه؟ مد طبيعي اللي هو في كلمة ايه؟ يا. الالف اللي في كلمة ايه؟ يا تمد كم حركة؟ حركتين. خلاص طيب الحكم الثاني من أحكام التجويد في الكلمة؟ لا مش عرض السكون ولا حاجة، ده مد لازم حرفي مخفف، مد عشان بيزيد على حركتين لازم، لأنه يلزم حالة واحدة اللي هي إيه؟ ست حركات، حرفي عشان وقع في الأحرف المقطعة اللي في بداية إيه؟ الصور، مخفف عشان الحرف اللي بعده ساكن وليس مشددا. سين هنتهجوها كده، سين مكسورة، ياء مادية، نون إيه؟ ساكنة. سين ست حركات، اللي بعد منها نون ساكنة يبقى مخفف، مخفف عشان دي نون ساكنة بعد الايه او حرف ساكن بعد الايه بعد الايه بعد المد. طب المثقل زي ايه؟ زي لام ميم، الالف بتاعت لام مد لازم حرف ايه؟ مثقل، لان اللي بعدها ميم مشددة، الميم الساكنة في اخر كلمة لام جت بعدها الميم المكسورة في اول كلمة ميم، اضغمت الميم الساكنة في المكسورة وصارت حرفا واحدا ايه؟ مشددة. يبقى لام مي، خدت بالك؟ زي ما تكون بتنط مصرف كده. انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ اه اوعى تكونوا مش فاهمين. زي الكلمه بقى ولا الضالين، ده مد لازم كلمه ايه؟ مثقل. ليه؟ ان اللام المكسوره مشدده اللي هي بعد الالف بتاعه اللي بعد الضاد. طيب الان ده مد ايه؟ مخفف. ليه؟ لان بعد المد حرف ساكن اللي هو الايه؟ اللام. عرفت الفرق بين المخفف والمثقل؟ فهنا ياسين والقران الحكيم، هنا الياء بتاعت ياسين الياء الماديه اللي بعد السين المكسوره وقبل النون الساكنه ديت مد لازم حرفي عشان في الحروف المقطعه، مثقل ولا مخفف؟ مخفف. ليه؟ لأن بعدها النون ساكنة وليست مشددة. طيب في أحكام تانية فيها؟ في أحكام تانية فيها، وحصلوا الوجهين على فكرة، اللي هي الإظهار والإدغام. خلاص الإظهار والإدغام يعني إيه؟ يعني أنا لو هنوصل ياسين والقرآن الحكيم، عملت أنا إيه كده؟ أضغمت النون الساكنة في كلمة ياسين في الواو بتاعت والقرآن، وديتها غنة مقدار حركتين، ويسمى هذا الحكم إيه؟ إضغاما بغنة، عشان جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف من حروف كلمة إيه؟ ينمو، اللي هو حرف الإيه؟ الواو. خلاص. الوجه الثاني الإظهار. الإظهار بيكون عند النون والواو. هتقرأها إزاي لو هتوصل؟ ياسين والقرآن الحكيم، عملت انت كده في النون الساكنة، أظهرتها ولم تغن ولم تضغمها في الواو التي إيه؟ التي بعدها. بنبه على نقطة جماعة مهمة، إن لو تعارضت الرواية والدراية تقدم إيه؟ نفهم الأول يعني رواية ودراية. الرواية ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين القرآن ده ها نطق به رب العالمين بجميع القراءات العشرة المتواترة الكبرى، خلاص، وسمعه جبريل وبالتالي قرأها عليه وسلم بجميع القراءات العشرة المتواترة الكبرى، وبعدين سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها على الصحابة بجميع القراءات العشرة المتواترة الكبرى، والصحابة قرأها على التابعين، والتابعون قرأها على أتباع التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا بهذه الطريقة. تمام. طيب لما نيجي نلاقي مثلا القراء قرأوا بقراءة مخالفة للقاعدة، يعني أنا عندي القاعدة في التجويد بتقول إذا جاءت النون الساكنة وجاءت بعدها واو فإننا نضغم النون الساكنة في الواو ونغن مقدار حركتين، وسمى هذا إدغاما إيه؟ بغن. طبعا النون الساكنة لازم تكون في آخر الكلمة، لأن الإدغام لا يكون إلا بين كلمتين، يعني دنيا وبنيان وسنون ما فيهوش إدغام، بإظهار مطلق. طيب الرواية تقول لا ده إظهار، إظهار. القاعدة العلمية التجويدية اللي هي بيسموها الدراية بتقول ده إدغام. نعمل إيه يا جماعة؟ نقدم إيه على إيه؟ نقدم الرواية على الإيه؟ على الدراية. طبعا الحمد لله الرواية والدراية اتفقوا الاثنين في الإدغام ولكن اختلف في الرواية مع الدراية في الإظهار، يبقى بنقدم الرواية على الايه؟ على الدراية. زي مثلا ايه؟ لنسفعن بالناصير، لنسفعن، ها اصلها لنسفعن يعني اخرها نون، خدت بالك؟ طيب اتعاملنا معها لانها تنوين او ملحقه بالتنوين، زي ولا يكون من الصاغرين، اتعاملنا معها لانها ملحقه بالايه، مع ان التنوين لا يكون الا في الايه، في الاسماء، ودي حروف ودي افعال اقصد. نسفعن فعل مضارع، ولا يكون فعل مضارع، ومع ذلك ها قالوا ده تنوين ملحق بالنون الايه الساكنه. المقصود ان انت الاصل عندك الروايه، وفي الحقيقه يا جماعه ان الدرايه اصلها الروايه. ازاي يعني؟ اللي قالوا لنا على القواعد دي ادغام ودي اقلاب ودي اخفاء ودي اظهار ودي غنه ودي مد ودي كذا ودي كذا، جابوها منين؟ من الروايه اصلا. يعني هم بصوا في الروايه والقراءه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابه الى اخره، وبداوا يشوفوا الحاجات المتفقه وعملوا لها قواعد، عملوا لها قواعد ومشوا عليها. الاظهار الحلقي اذا جاءت النون الساكنه والتنوين جاء بعدين منهما حرف المحروف همز فهم ثم عين حاء تظهر النون. الادغام بغنى اذا جاء حرف المحروف ينمو بعد النون الساكنه والتنوين. الادغام بغير غنى اللام والراء. الاقلاب مع الاخفاء النون الساكنه والتنوين بعدها ايه؟ باء. الاخفاء الحقيقي النون الساكنه وبعدها حرف المحروف ال 15. الميم الساكنه وبعدها الميم تبقى ادغام مثلين، بعدها الباء تبقى اخفاء شفوي، وبعدها حرف ثاني يظهر شفوي. المد مسجل القواعد كلها الى اخره الى اخره جايه منين؟ هم قرأوا القران الاول وبعدين حطوا القواعد. هم اللي حطوا قواعد التجويد اصلا، الخليل بن احمد الفراهيدي. طب قبل ما يجي الخليل بن احمد الفراهيدي كان المسلم بيقراوا ازاي؟ قراوا صح ولا غلط؟ كانوا بيقراوا صح. هو كل حكايه انه جمع الصح بتاعهم ده وحطه في قواعد، زي النحو وزي العروض وزي الصرف وزي الاصول الفقه، كل العلوم اللي جت بعد كده اتحط لها قواعد بناء على ايه؟ بناء على الروايه، بناء على السماع. ولذلك حتى في النحو يا جماعه في اللغه العربيه لما يتعرض القياس مع السماع يقدم ايه؟ يقدم السماع على القياس، يقدم السماع على القياس. فهنا ياسين فيها وجهين، الاظهار والايه؟ والادغام. ياسين والقران الحكيم، ياسين والقران الحكيم، خلاص. من ضمن الفوائد في الاحرف المقطعه ان غالبا الاحرف المقطعه هي بتشغل مساحه كبرى في السوره التي بدات ايه بها. يعني لو جيت انت على الكمبيوتر كده مثلا وجبت سوره ياسين ورحت عامل احصائيه كده الاحرف الهجائيه كلها، اليه جت كم مره في سوره ياسين، السين جت كم مره في سوره ياسين، الالف والب والت والث والعين والعين والغين والخاء، وتعد الحروف دي كلها، كل الحروف دي جت كم مره في الصوره، هتلاقي ان الياء والسين بالذات اكثر حروف تكررت في الايه، في الصوره الكريمه. اعجاز. نعم نعم اعجاز يا جماعه، ده قران كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب ياسين والقران الحكيم، الواو دي بيسموها واو الايه؟ واو القسم، واو القسم. ولذلك والقران، الكلمه القران مالها؟ مجروره، علامه الجر الكسره، ايه اللي جرها؟ واو القسم. طيب هنا القسم يعني الحلف مش كده؟ في حالف اللي هو المقسم، وفيه محلوف به وفيه محلوف عليه، خدت بالك؟ طبعا المقسم هو مين؟ ربنا هو اللي بيقسم، اللي بيقول هو القرآن الحكيم ده كلام مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. المقسم به القرآن الكريم، فالقرآن الكريم. المقسم عليه اللي هو بيسموه يا جماعة المقسم عليه ده بيسموه ايه علماء اللغة؟ جواب القسم، جواب القسم اللي هو إنك لمن المرسلين إلى آخره. يبقى تاني الواو دي للقسم، وجرت الكلمة اللي بعدها كلمة القرآن، والمقسم به القرآن، والمقسم عليه اللي هو جواب القسم إنك لمن الايه؟ لمن المرسلين، خلاص. والقرآن الحكيم، هنا بنلاحظ إن مجرد ما قال الأحرف المقطعة سبحانه وتعالى جت على طول الكلام اللي عن الايه عن القرآن اهو. وده موجود في كل صور القرآن اللي بدأت بالأحرف المقطعة، معظمها صريح وصورتين أو ثلاثة بالكثير الكلام عن القرآن فيهم غير مباشر، مما يؤكد قوة هذا القول اللي هو ايه جاء بها للتحدي والإعجاز. تمام يا جماعة؟ طيب، والقرآن الحكيم. طيب انت بتقسم بالقرآن ده ليه؟ والمين بتقسم للكفار، لأنه تقول إنك لمن المرسلين، يعني عاوز تثبت لهم إن محمد صلى الله عليه وسلم من المرسلين. طب إذا كان هم مش معترفين بالقرآن أصلا، المفروض لما تقسم لحد بشيء بتقسم له بشيء هو إيه؟ هو معترف به، هو مش معترف بالقرآن، تقسم له بالقرآن على أساس؟ لا، ده بيقسم له بالقرآن على أساس إن القرآن هو أقوى دليل على صحة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أنتم ما عرفتوش تعرضوه ولا عرفتوا تجيبوا زيه ولا عرفتوا تحاربوه ولا عرفتوا تعملوا أي حاجة خالص، وكلكم تأثرتوا به. فربنا بيقسم بالقرآن اللي هو أعجزكم جميعا ده إن محمد من المرسلين، وخير ما يشهد على رسالته هذا القرآن الكريم. ولذلك يا جماعة كل نبي من الأنبياء أيد بالمعجزات الحسية. ها سيدنا موسى أيد بما يشبه السحر، كان زمانه منتشر فيه السحر. سيدنا عيسى عليه السلام أيد بالشفاء والمسح على الأكمه والأبرص والأعمى، خدت بالك؟ فيشفى بإذن الله ويرى، خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيد بمعجزات متعددة زي نبع الماء من بين أصابعه وزي حنين الجزع وزي انشقاق القمر وزي الحاجات دي كلها، دي كلها معجزات حسية. لكن كان أهم معجزة اللي أُيد بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة الخالدة، وهي الايه؟ القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، خدت بالك؟ والقرآن الحكيم. الحكيم على وزن فعيل بمعنى ايه؟ محكم. قرآن حكيم يعني ايه؟ يعني محكم متقن، خالي من الايه؟ من التحريف وخالي من الفساد، خدت بالك؟ متقن محكم ما فيهوش اي مطعن، محدش يعرف يطعن فيه ابدا. يبقى الحكيم يعني ايه؟ المحكم. والحكيم اي ذو الحكم، يبقى معنى تاني اهو، هو نفسه محكم متقن ما فيش اي مطعن، محدش يعرف يطعن فيه ابدا، واللي بيطعن فيه بيرد السهم في صدره. وايضا هو محكم، هو ذو حكمة أو ذو حكم، يعني مليء بالإيه؟ بالحكم والأمور الإيه؟ النافعة. والحكيم أي الحاكم، الحاكم يا رب لابد أن يحكم، يحكم على الجميع، نزل ليحكم على الخلق وليلتزموا بأحكامه. يبقى هنا الحكيم تديني كم معنى؟ ثلاثة. أول معنى إيه؟ المحكم الذي لا يتخلل إليه نقص ولا خلل، ذو الحكم المليء بالحكم والمنافع، والحاكم الذي يحكم على الخلق جميعا. إنك لمن المرسلين، ده جواب القسم، إنك يا محمد من لمن المرسلين. اللام دي نفسها لام القسم أيضا، يعني والله إنك لمن المرسلين، خدت بالك؟ لمن المرسلين وتفيد أيضا التأكيد. لمن المرسلين يعني من المرسلين، يعني أنت رسول كسائر الايه؟ كسائر الرسل، خلاص. إنك لمن المرسلين، بل يا محمد أنت خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. طيب إنك لمن المرسلين دي زي ايه يا جماعة؟ زي الآية بتاعت سورة الأحقاف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قل ما كنت ايه؟ بدعا من الرسل، مش أنا أول واحد يجي ايه؟ يقول أنا رسول، خدت بالك؟ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الصراط هو الطريق المعتدل المستقيم. الصراط هو الطريق المستقيم. أنت لما تبقى ماشي كده على الدولي أو على الزراعي أو على الصحراوي، الطريق إيه؟ عدل، لا يمين ولا شمال. ده اسمه صراط. ليه اسمه صراط؟ عشان مستقيم. طيب أما كان يكفي في غير القرآن أن يقال إنك لعلى إنك لمن المرسلين على صراط وخلاص وبفضت المعنى؟ لا، ذكر المستقيم ليؤكد استقامته، ليرد على من يشك في استقامة القرآن الكريم أن هذا القرآن إيه؟ مستقيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم. تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل أعربها إيه يا جماعة؟ مفعول به. أحسنت، فين بقى الفعل؟ ها؟ فين الفعل اللي نصبه؟ محذوف، تقديره ايه؟ ها؟ لا، تنزيل العزيز الرحيم، نزل تنزيل العزيز الرحيم، او منصوب على المصدريه، على المصدريه. لا، في وجهين في الاعراب هنا على النصب، انه مفعول لفعل مقدر او انه هو منصوب على المصدر. طيب، في قراءه متواتره تنزيل العزيز الرحيم، تنزيله بالضم هتبقى خبر ايه؟ هو تنزيل، او انه تنزيل هتبقى خبر لمبتدا ايه؟ مقدر. خلاص. ربنا عز وجل يقول في سوره الشعراء: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي ايه؟ مبين. خدت بالك؟ كلمه تنزيل تدل على ايه يا جماعه؟ على النزول من اعلى الى ادنى. احسنت، وده يعتبر من الادله على ايه يا جماعه كمان؟ على علو الله عز وجل على الخلق. احسنت، شفتوا بقى ادله العلو كثيره جدا في القران الكريم ازاي؟ اهو الايه هي ما لهاش علاقه بالايه؟ بصفه العلو، لكن خدنا منها دليل واضح جدا على ان على علو الله عز وجل على الخلق. تنزيل العزيز الرحيم. الله، العزيز يعني ذو العزة والقوة والمنعة، الذي لا يغلب ولا يقهر، ها، ولا يمنع أمره أحد، يعني هو عزيز، ها، يعز فلا يناله أحد بأذى، ويعز فيفعل ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يبقى عزيز تدل على القوة. طب ورحيم تدل على ايه؟ على الرحمة. كيف يجتمعان يا جماعة؟ كيف يجتمعان؟ تنزيل العزيز الرحيم. فصلت فصلت قال ايه؟ حاميم تنزيل من الايه؟ من الرحمن الرحيم. ماشي، الرحمن الرحيم، يبقى القرآن نزل رحمة للناس. صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ لكن هنا تنزيل العزيز الرحيم. العزيز بتدل على القوة والشدة، والرحيم تدل على ليه؟ على الرحمة. فكيف يجتمعان في القرآن يا جماعة؟ ليه؟ تنزيل، اسمع بقى الكلام، الإجابة الجميلة اللي أجاب بها الشيخ السعدي، الإجابة الرائعة على السؤال ده. السؤال إيه هو الأول؟ إزاي العزيز الرحيم الاثنين مع بعض؟ واخد بالك؟ قال: العزيز الذي أنزل كتابه وقواه وحافظ عليه من التغيير والتبديل، والرحيم ليكون رحمة للخلق. يعني إيه؟ يعني كان ممكن القرآن ينزل وهو رحمة كله وكل حاجة، بس ما يلاقيش اللي يحميه، يبقى هيحرف زي الكتب الأخرى ما إيه؟ محرفة. لا، ده اللي نزله إيه؟ عزيز قادر على حمايته وحفظه، ورحيم كله رحمة للعالمين جميعا. واخد بالك؟ وربنا عز وجل قال كده: وأنزل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. تمام؟ وإنا له لحافظون. طيب، الكتب السابقة ربنا قال عليها إيه؟ والربانيون والأحبار بما إيه؟ استحفظوا من كتاب الله. فربنا وكل حفظ الكتب السابقة للأحبار والرهبان حرفوها، لكن القرآن الكريم تولى الله عز وجل حفظه، فهو سالم من التحريف والتغيير والتبديل. يبقى عزيز قادر على حماية كتابه سبحانه وتعالى من التحريف والتبديل والتغيير، ورحيم يعني كل الكتاب رحمة لمن اتبعه. ايه الغرض من نزول القرآن؟ أغراض كثيرة جدا، لكن الغرض اللي هنا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر، ايه النذارة؟ اللي هو الإعلام بالمكروه مع مهلة. بعت لك ايه؟ انذار، وقل لك في خلال 15 يوم لو ما ردتش على الانذار ده هتتفصل. هو اسمه انذار ليه؟ عشان بيخبرك بمكروه اللي هو الفصل من الشغل بتاعك مع مهلة قدامك خلال 15 يوم تروح تبدي السبب اللي من أجله انت غبت أو عملت المخالفة أو كده، مش كده برضو ولا ايه؟ يبقى الانذار ايه هو يا جماعة؟ الإعلام بمكروه مع مهلة، خدت بالك؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بينذر، النبي صلى الله عليه وسلم بينذر يعني بيعلم الناس بشيء مكروه هيحصل لهم بعد مهلة إذا لم يلتزموا بما جاء في هذا الإنذار. إيه الالتزام هنا؟ أن يؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وإيه؟ ورسولا. خلاص؟ طيب السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنذارة فقط؟ أحسنتم، يبقى جاء بالنذارة وليه؟ والبشارة. أين البشارة هنا؟ مفيش، لم تذكر، صح؟ لم تذكر. ليه؟ لماذا ذكرت النذارة في هذا الموضع ولم تذكر البشارة؟ أول جواب، بنذكر حضراتكم باستحضار الجو اللي كان نزلت فيه هذه الصورة المكية، إن اقتصر على النذارة لأن البشارة بتكون لمين؟ ومفيش مؤمنين، فمفيش حد يستحق البشارة في ذلك الوقت، واخد بالك؟ ولذلك اقتصر على ليه؟ على النذارة فقط، زي سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وبشر، ولا أنذر بس؟ بس. ليه؟ ما حدش يستحق البشارة، هتبشر مين؟ واخد بالك؟ الإجابة الثانية لا، يقولون لتنذر وتبشر. طب يا جماعة تبشر دي مش مذكورة في الآية، يقول لك لا وبضدها تتميز الايه؟ الأشياء، يعني مدام نذري فبشير، زي قول الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر، يعني ايه؟ يعني والبرد، سرابيل تقيكم الحر وليه؟ هل ذكر البرد؟ ليه؟ لأن هو الخيام اللي هيعملوها دي هتحميهم من الحر بس، أليس تحميهم من البرد أيضا؟ طب ليه ما جت بلى؟ طب ليه ما جتش تقيقهم الحر والبرد؟ لأن معروفة بالاضطراب، ولذلك ده جمال القرآن يا جماعة، الحاجة اللي هتتفهم لوحدها من السياق ما بتذكرش أصلا. يبقى إيه كم جواب؟ ليه قال لتنذر وما جتش تبشر؟ كم جواب هنا؟ اثنين. أول جواب إنه ما كان هناك أحد يستحق البشارة. الجواب الثاني انه لم تذكر البشارة لوضوحها، انا ارسلناك بالحق ايه؟ بشيرا ونذيرا، وان من امتنا الا خلا فيها اي نذير، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. واخد بالك؟ فمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم انه مبشر ونذير، بشير ونذير صلى الله عليه وسلم، فلما تذكر واحدة الثانية ملازمة لها بالاضطرار. خلاص؟ طيب نعم؟ تنزيل العزيز الرحيم، ممكن العزيز اللي هي الرحيم هي بشارة يعني مصطفى، يعني احنا بنتكلم لتنذر قوما، قال لتنذر، قال لتنذر ما قالش لتبشر، احنا خلاص طلعنا من الايه؟ من الحتة الأولانية دي خالص، أنت معايا؟ لتنذر قوما. طيب النظارة دي يا جماعة تكون لمين؟ للمؤمن والكافر. هو المؤمن مش محتاج نظارة؟ مش محتاج تخويف؟ محتاج. ها؟ والكافر من باب أولى. لكن البشارة تكون لمين؟ للمؤمنين فقط. ها؟ قيما لينذر ايه؟ بأسا شديدا من لدنه، يعني للكل. ويبشر مين؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. خدت بالك؟ تلك آيات القرآن الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم إيه؟ أن أنذر مين؟ كل المؤمن والكافر. أن أنذر الناس كل، وبعدين وبشر الذين آمنوا أن لهم، بس يبقى البشارة مقصورة على إيه؟ على المؤمنين. خدت بالك؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند إيه؟ عند ربهم. لتنذر قوما، يا محمد أنزلنا إليك القرآن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. ما إيه حكايتها؟ ما دي ما الذي تفيده كلمة إيه؟ ما نفي. يبقى بناء على إنها تفيد النفي، هيبقى المعنى إيه؟ ها؟ لتنذر قوما لم يسبق أن جاءهم نذير لينذرهم قبلك. يبقى أنت جاي لهم وما كانش عندهم رسول قبلك، فأنت كده أول واحد يجي لهم، فأنت بتنذرهم. لتنذر قوما ما أنذر آبائهم، يعني آبائهم وأجدادهم ما جالهمش نذير وأنت اللي جيت. ده بناء على إن ما إيه؟ نافية. يعني بتنفي إن في قبلك إيه؟ رسل جاءوا إلى قريش، وده فعلا كانت فترة طويلة. يعني كان آخر رسول اللي هو عيسى عليه السلام، وده كان لقومه ما كانش لقريش. واخد بالك؟ يعتبر من أيام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ما جاش رسول لمكة. والله أعلم. واخد بالك؟ طيب، لكن بني إسرائيل كان فيهم الأنبياء والرسل، يعني كانت بني إسرائيل تسوسهم الإيه؟ الأنبياء، كلما ذهب نبي خلفه إيه؟ خلفه آخر. نعم، قومك يا محمد من أيام إسماعيل ما جالهمش نذير غيرك. يبقى الكلام ده بناء على إيه يا جماعة؟ بناء على إن ما نافية. خلاص واضح كده؟ طيب، ممكن ما تفيد معنى تاني غير النفي؟ تبقى إيه؟ موصولة بمعنى الذي. لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم به. يبقى اللي أنذر به آباؤهم قبل كده أنت هتنذرهم به، ما أنتش جايب حاجة جديدة. طب فين آباؤهم؟ لا، كان في بعد سيدنا إبراهيم ناس حنفاء، وكان في ناس على التوحيد، وكان فكان فيه. فأنت جاي بس تحيي الرسالة التي سبقتك. واخد بالك؟ طيب، ممكن ما تفيدني معنى ثالث؟ تفيدني معنى ثالث، إن ممكن تبقى ما مصدرية وتبقى إيه؟ لتنذر قوما إنذار آبائهم. إنذار آبائهم يعني زي الرسل اللي عملوا قبلك، يعني هتعمل إيه؟ هتعمل زيهم. واخد بالك؟ يبقى هنا ما يا جماعة بتديني كم معنى؟ ثلاثة. أول معنى أنها نافية، يعني لم يأتي لقومك نذير قبلك. المعنى الثاني أنها موصولة، وأن الشريعة والعقيدة اللي جاء بها الرسل قبلك أنت جاي بها، جئت بالذي إيه؟ أنذر به آباؤهم. المعنى الثالث أنها مصدرية، وطريقة الإنذار التي تنذر بها هي نفس طريقة الإنذار التي أنذر بها من إيه؟ من سبقوا. طيب، الراجح طبعا إن ما نافي، ما نافي يعني لم يأتي قومك رسل. طيب، هترتب على كده إيه؟ نعم، أهل الفترة. أحسن، بارك الله فيك. هيترتب على ذلك الكلام في أهل الفترة اللي هم إيه؟ اللي هم اتولدوا وعاشوا وماتوا، جت أجيال ما شافوش لا رسول ولا شافوا نبي ولا شافوا توحيد ولا أي شيء. ما مصير هؤلاء يا جماعة؟ ها؟ الامتحان يوم القيامة. الامتحان يوم القيامة. واضح كده؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم إيه؟ فهم غافلون، يعني مش عارفين. طيب يا جماعة، حينما يأتي النذير لينذر، هل الكل يطيعه ولا في ناس تطيع وناس بتعصي؟ صح كده؟ طيب أصبح كده الآيات اللي جاها تتكلم عن مين؟ عن القسمين، الذين استجابوا لتلك النذارة والذين لم إيه؟ لم يستجيب. بدأت بمين الآيات؟ بالمعرضين. أحسنت، اسمع بقى، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كده الكلام عن مين؟ عن الذين لم يستجيبوا. إيه حكايتهم دول يا جماعة؟ أول حاجة قال لقد حق القول على أكثرهم. القول هنا إيه يا جماعة؟ القول هنا مقصود بإيه؟ القول القدري، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. خدت بالك؟ طيب إلا ما رحمه، ولذلك قال قوم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني كلمة ربك والقول القول القدري، الكلمة القدرية إن ربنا قدر ده، إن دول لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى ربنا قدر إن دولة ليسوا مؤمنين ولا يهتدون. طيب ربنا قدر ده عليهم ليه؟ واحد يقول لك مش معنى يقول ربنا قدر عليهم، لا انت متعرفش، انت متعرفش مين اللي ربنا قدر عليه ولا ربنا ما قدرش عليه، وربنا له حكم، والقدر ده امر ايه؟ امر غيبي مش بتاعنا، مش في ايدينا. خلوكم معنا برضه ماشي، يعني الامر ده مش في ايدينا، فده بتقدير ربنا واحنا ما نعرفهوش. طب انا اعرف انا نفسي مقدر ليا ايه؟ ان انا اكون مهتدي او غير ذلك؟ ما نعرفش. ها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة رضي الله عنهم ها إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. قال يا رسول الله إيه؟ ففيما العمل؟ طب ما إيه لازمته بقى يصلوا ليه ونصوموا ليه؟ قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة الشافية الكافية، اعملوا فكل ما يسر لما خلق له. يعني إيه؟ يعني في قدر وفي تكليف. القدر ده بتاع ربنا مش بتاعكم، أنتم ما تدوروش عليه، شغلوش نفسكم بيه، لكن اللي شغلوا نفسكم بيه إيه؟ التكليف، أنتوا اعملوا ده المطلوب منكم، فكل ما يسر لما خلق له دي بتاعة ربنا، يهدي من يشاء ويضل إيه؟ من يشاء، يهدي من يشاء رحمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنه الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الشكر على اقتضاها. ده سلم الوصول، ماشي كده؟ ماشي يا جماعة؟ طيب يبقى دول مين يا جماعة؟ الذين لم يقبلوا النذر. لقد حق القول على إيه؟ أكثرهم. وفعلا أكثر أهل مكة للأسف لم يهتدوا. الكلام ده كان في المرحلة وقت نزول إيه؟ وقت نزول هذه الآيات. وإلا عند فتح مكة إيه اللي حصل؟ أكثرهم آمنوا. أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك، أنا مصود بكم خالص إن أنتم متفاعلين وما شاء الله واخدين بالكم كويس، وده بيريح في الحقيقة، ربنا يبارك فيكم جميعا، بس أنا عاوز الكل يكون كده مش واحد أو اثنين، صح كده؟ طيب يبقى هنا في الوقت ده فعلا أكثرهم كانوا إيه؟ كافرين. وحق القول على أكثرهم إن دول فعلا ماتوا كفارا، زي أبو جهل وأبو لهب وأبي بن خلف وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط والصناديد دولت اللي قتلوا في في في بدر 70 واللي أسروا مش عارف 70 خدت بالك. و فالوقت ده كان أكثرهم لا يؤمنون وماتوا على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لقد حق القول على أكثرهم فهم إيه؟ لا يؤمنون. ده في الدنيا. طيب إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ها إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. طبعا الأعناق جمع مفردها إيه؟ عنق. والأغلال جمع مفردها إيه؟ غلد. والأذقان جمع مفردها إيه؟ ذقن. الأعناق عرفناها جمع عنق وهي الرقبة. والأغلال جمع غل وهو الإيه؟ اللي يكون في الرقبة. إذا كان في يجمع اليدين مع الرقبة فهو إيه؟ غل. وإذا كان في الرجلين فهو إيه؟ قيد. أحسنت، خلي بالكم الكلام. طب والأذقان ها؟ منتهى مجمع العارضين. الحتة دي اسمها عارض. العظمة اللي هنا ده ايه؟ الفك ده اهو اسمه عارض. وده اسمه عارض. بيتجمعوا فين؟ هنا تحت خالص. في فرق بين الذقن واللحية صح؟ الذقن اللي هو مجمع الايه؟ العارضين من العظم. لكن اللحية الشعر النابت في العارضين. انت واخد بالك؟ طيب يبقى ايه؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الأغلال لو تخلنا الإيدين مربوطين كده في الإيه؟ في الرقبة، وعملت لف القيد كده، لو جبت فتلة واحدة وعملتها خلاص. أنت متخيل معايا؟ طيب لو قاعد يلف كذا لفة إيه اللي يحصل؟ هيرفع دي كده اهو كده اهو كده اهو. العمليه دي اسمها ايه؟ اقماح. يقول لك جمع جمل ايه؟ جمل اقمح اذا هو رفع راسه هكذا. طب مقمح اذا فعل به غيره ذلك. يبقى عرفنا الاقماح ايه يا جماعه؟ اللي هو رفع الراس الى اعلى. يبقى عينه فين؟ فوق. طبعا لما يرفع راسه كده غالبا عينه هتغمض، مش هيستحمل الايه؟ النظر الى اعلى كثيرا. خدت بالك؟ يبقى تخيل انت المنظر كده. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان. هي دي ضمير يعود على ايه؟ ها؟ على الاغلال، على اعتبار انها مذكوره. يعني الاغلال بتلف تلف على الرقبه وعلى اليدين، تقول الاذقان تجي رفعها فوق زي التفجر. وده ظاهر الايه؟ الكلام. في قول تاني بيقول ان هي تعود على حاجة تانية، اللي هي ايه؟ تعود على الايه؟ على الايدي. وانت لما تربطه في رقبته بالغل تعمل ايديه على رقبته صح؟ طب الايدي لم تذكر. قال لك دل عليها السياق، دل عليها الايه؟ السياق. فهي الى الاذقان فهم ايه؟ مقمحون. مقمحون يعني رؤوسهم مرفوعة من ايه؟ من كثرة لف القيد على رقابهم وايديهم، وأبصارهم إلى أعلى. دي عملية الإقماع. يا ترى الكلام ده في الدنيا ولا في جهنم؟ في جهنم، على أساس أنهم هيعذبوا بهذه الطريقة، هيعذبوا بهذه الطريقة. ولا في الدنيا ويبقى الأمر معنوي إن هم خلاص صدوا عن الهداية حتى صاروا مقمحين لا يقبلون الحق. الاثنين موجودين، بس ظاهر الآية اللي ده في الايه؟ في الآخرة. خلاص؟ طيب فهي الأذقان فهم مقمحون وسواء عليهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ايه؟ فهم لا يبصرون. جعلنا من بين أيديهم، يعني من بين أيديهم من أمامهم، جعلنا أمامهم كده سدا ومن خلفهم ايه؟ سدا. السد بفتح السين مصدر، والسد قراءة تانية وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، اللي هو الجدار الذي يحجزهم عما أمامهم أو عما وراءهم. يبقى السد هو المصدر والسد هو الجدار الذي يحجزهم عن غيرهم. طيب تخيل هو واقف مقمح كده ورقبته مرفوعة لفوق والغل ماسك ايديه ورقبته، خدت بالك وفي سد من هنا وسد من هنا، امر صعب جدا. فاغشيناهم فهم لا يبصرون، لما رفع رقبته لفوق ما بقاش ايه، ما بقاش شايف، حتى لو فتح عينيه هنشوف ايه، واحد رفع دماغه كده يا جماعة، المفترض انه هيبص للي حواليه اما امامه اما خلفه اما على يمينه وعلى شماله. طب لما يرفع دماغه لفوق كده حتى لو شايف اللي فوق يعني مفتح عينيه مش هيشوف اللي هينفعه واللي يضره، كمان معمول له سد كمان وراه وقدامه، امر صعب جدا. وغالبا اللي بيقمح ده بيبقى مغمض العينين. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم ايه لا يبصرون. الايه دي قراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج الى المدينه، لما الكفار جلسوا في دار الندوه وتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار عليهم أبو جهل لعنه الله بهذه المشورة أن نأخذ من كل قبيلة فتى جسورا جلدا، ها فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد ها فلا يستطيعون أن يقاتلوا القبائل كلها، ها فيرضون بالدية فنعطيها لهم وخلاص ورتبهم. وجلس 40 شابا معهم السيوف وأمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج، ولكن الله عز وجل ألقى عليهم النوم فناموا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم ووضع على رؤوسهم التراب، وهو يقرأ قول الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم إيه؟ فهم لا يبصرون. خلاص. طيب وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني سواء عليهم يعني يستوي الأمران، هو ربنا قدر وقضى ان دول مش هيؤمنوا، تنذرهم انت ما تنذرهمش هم كده كده ايه مش هيؤمنوا. طب ينذر ولا ما ينذرش؟ بس ان عليك الا ايه الا البلاغ، لازم تبلغ، لان انت ما تعرفش هل هؤلاء داخلون في المهتدين ولا لا. هو انت كنت تظن ان عمر بن الخطاب يسلم؟ ده كان بيقول لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر. طب ايه اللي حصل؟ عمر أسلم وصار وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة الثاني، خدت بالك؟ طيب أنت كنت تنتظر أن أبا سفيان اللي كان قائد الحروب ضد النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة يسلم؟ أهو أسلم وصار من خيار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فأنت أنت الوحش اللي قتل حمزة وكتير، فدي مش بتحتك، أنت ما تعرفش الغيب، أنت تنذر أين عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. خدت بالك ان بقى ده يموت على الكفر ويموت على الايمان دي مش بتاعتك بتاعت ربنا، لكن دولت اللي ربنا قدر ان هم هيموتوا على الكفر سواء انذرتهم ام لم تنذرهم ايه لا يؤمنون. انذرتهم، الهمزه دي همزه ايه؟ ها التسويه، مين اللي قال تسويه؟ احسنت يا مولانا جزاك الله خيرا، يعني أنا ما كنت أتوقع أن حد يجاوب السؤال ده، جزاك الله خير يا محمد. فعلا هي همزة التسوية، بدليل يا جماعة؟ بدليل أم، وهو إلا عرفنا همزة التسوية أن كلمة أم يعني أنذرتهم دي كفة، أم لم تنذرهم دي الكفة التانية، يبقى كده دي قارينة على أن الهمزة تفيد إيه؟ التسوية. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب دول كده الفريق الأول اللي هو رفض النذار. الفريق الثاني اللي هو قبل النذارة، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. دول مين يا جماعة؟ الذين استجابوا واهتدوا. إنما تنذر، الله هو بينذر مين يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينذر مين؟ بينذر الكل ولا بينذر ناس معينة؟ الكل. طب هنا بقول له إنما تنذر من اتبع الذكر، يعني ينتفع بنذارتك. أحسن، ينتفع بنذارتك من اتبع ليه؟ ايه هو الذكر؟ الدين، القرآن والسنة. اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، يبقى اتبع الذكر بالأقوال والأفعال باللسان والجوارح، وخشي الرحمن بالغيب، الخشية دي فين؟ في القلب. جزاه ايه يا جماعة؟ فبشره بمغفرة للذنوب وأجر كريم في الآخرة اللي هو الإيه؟ الجنة. يبقى الآيات اتكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإنذار الكل، وإن اللي مش هيستجيب له أكثرهم وربنا قدر أنهم هيموتوا على الكفر، وجزاءهم إيه في الآخرة؟ إنا جعلنا في أعلاق إلى آخره. واتكلم عن القابلين للنذارة، تمام، وجزاءهم إيه في الآخرة؟ أولئك بغفرة وأجر إيه؟ وأجر كريم. ودايما لما تسمع أجر كريم أو أجر عظيم أو أجر كبير، المراد به الإيه؟ الجنة. بارك الله فيكم يا جماعة. لو في أي استفسار في الآيات؟ حد عنده استفسار في الآيات؟ نعم. هم أهل فترة لأنهم لم يأتيهم نذير، وبالتالي هيمتحنوا يوم القيامة، والله أعلم. حديث صحيح. ما هو هيستغفر لها ازاي وهي ماتت على الكفر؟ ما هو اهل الفتره دول ماتوا على ايه يا جماعه؟ ماتوا على الكفر مش على التوحيد، بس هيمتحن يوم القيامه عشان تمام عدل الله عز وجل. ده بقى امر ربنا اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مالناش فيه. يعني ده امر ربنا اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مالناش فيه. وبعدين هذه الامور يا جماعه تفتح باب الفتن، على اساس ان الامر ده امر قدري واحنا ملناش فيه، مش هنستفيد منه حاجه. يعني اذا عرفت مثلا ان ابى النبي صلى الله عليه وسلم في النار او ليس في النار، انت هتستفيد ايه انت كمعتقد بيك؟ ما هو يا شيخ احنا بنفرح لفرح النبي صلى الله عليه وسلم ونحزن لحزنه، ما هو برضه عمه في النار اللي هو ابو طالب في ضحضاح من النار. على كل ايه؟ نعم. ما هو هيتعرضوا لامتحان يوم القيامة. ما احنا ما نعرفش يا شيخ، احنا هم هيتعرضوا لامتحان، اللي هينجح في الامتحان يوم القيامة هيكون من اهل الجنة، واللي يرصد في الامتحان يوم القيامة هيكون من اهل النار. خلاص يا جماعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.